السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه حقا ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وليلة السنة النبوية الشريفة، ليلة الحكمة المحمدية، ليلة النور المحمدي. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. ليلة آية وأخرى حديث: أهل البيت لا تمضي عليهم سنتهم إلا وهم علماء ربانيون، الكبار كالصغار والذكور كالإناث، الكل ولي لله إن ثبتوا ووفقهم الله ولازموا. فحفظوا 365 آية وحديثا على ظهر قلب، وفهموا معانيها ومدلولاتها وما تهدي إليه وتدعو، وهم يعملون ويطبقون، وبلا كلفة، لا دينار ولا درهم، لا يوقفون عملا من أعمالهم أبدا، الصانع في مصنعه والتاجر في متجره والعامل في عمله، فقط ساعة ونصف يبرهنون يدللون بها على أنهم مؤمنون، أوجب عليهم ربهم العلم فهم يتعلمون، عرفهم بأن الوصول إلى السماء والالتحاق بالملكوت الأعلى لن يتم إلا عن طريق تزكية الروح، والروح لا تزكو على الشرك والمعاصي، وإنما تزكو على الإيمان وصالح الأعمال. ما الإيمان وما صالح الأعمال؟ من يجيبك؟ يجيبك من عرف عن الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت أخزينا الماسونية وحطمنا آمالها، إذ تحولت بيوت المؤمنين والمؤمنات إلى شبه رياض من رياض الجنة، لا يذكر فيها إلا الله، ولا يسمع فيها إلا كلام الله، لا صور ولا مناظر ولا باطل ولا مزمار ولا طبل. هذا خلي الماسونية تختنق، نحن أمرناها بهذا، هي التي أرادت إطفاء نور الإيمان من قلوبنا، أرادت أن تحول بيوتنا إلى شبه مواخير وملاعب وملاهي، فتحولت بسم الله إلى أنوار إلهية تبكي أو تصرخ. فهل المسلمون أفاقوا من نومتهم؟ فهل كلام هذا يجيز صدى؟ هل ينفذ؟ زغردي يا ماسونية، إننا أموات، وحسرتاه إننا أموات. أقص عليكم قصة عبرة. أين الشيخ علي؟ أين الملقب بسلطان الجن؟ ما أتى بعد. دعي يوم الاثنين ليرقي مصاب بالجن في جدة، وسافرنا معا، وقدمت له الضحية، فاستنطق الجن فوجدها جنية أنثى، والجن فيهم الذكران والإناث وإلا لا؟ ما اسمك؟ أمؤمن أنت أم كافرة؟ قالت كافرة. كم في عمرك؟ قال 90 سنة. أسلمي. قالت نسلم حتى تسلموا أنتم. قال نحن مسلمون. قالت لا، أنتم متمسلمون، أنتم متمسلمون لا مسلمين. وصدق الشيخ الجزائري عندما يقول هذه أمة هابطة، فأنتم أمة هابطة، وكررتها عدة مرات. فالحمد لله، لقد حلفت غير ما مر وقلت لكم والله إني لعلى علم مما أقول وأدعو إليه، ما هي ظنون أبدا، يقينيات. أمتنا لصقت بالأرض، من يرفعها؟ القوميات، الوطنيات، الاشتراكية، الديمقراطية، ما الذي يرفعها؟ الطرق والخرافات، الأحزاب والجمعيات، ما زلنا لاصقين بالأرض. ما هي الآلة الرافعة؟ تريدون أن تعرفوا الآلة الرافعة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها. ما هي الآلة الرافعة؟ أجيبوا. كتاب الله، آيات الله. ولو شئنا لرفعناه بها. هذه الباء ما شأنها هنا؟ بل الآلة. هل ترتفع هذه الأمة إلى مستويات الكمال البشري في الدنيا وفي الآخرة بدون الكتاب والسنة؟ والله ما ارتفعت ولن ترتفع. فلا ترهقوا أنفسكم أبدا ولا تتعبوها، لأن الآلة الرافعة هي هذا. يا شيخ، بريطانيا ارتفعت إلى القمة، هولندا، أسبانيا، كذا ارتفعت. أين وصلوا؟ انتكسوا إلى مستويات دون البهائم، لا أدب ولا خلق ولا دين ولا شرف ولا مروءة ولا رجولة ولا بطولة ولا كرم ولا شر البريئة. إذن هذا الكتاب كتاب المسجد. الشيخ يقوم بدعاية لأنه طبع هذا الكتاب حتى يصبح رأس مال كبير ينشره في العالم، تبهتم؟ ولهذا قائم بدعاية كل ليلة يلفت النظر إلى هذا الكتاب. علموهم أنه طبعه محسنون، وإن شارك الشيخ في طبعه والكتاب موضوع للعالم الإسلامي، من أراد أن يطبع فليطبع، تبهتم؟ ولا نرجو من ورائه قرشا واحدا، ولا نريده أبدا. انزعوا هذه. هذا الشيخ قائم بدعاية لنفسه. كم في عمر الآن؟ كم بقي؟ والله ما ندري، قد تكون ساعات أو أيام. أي دعاية؟ لما؟ قالوا هذا وهابي. تبهتم؟ هذا عميل السعودية. إذا كانت السعودية تدعو إلى الكتاب والسنة، من لم يمشي وراءها ضد الله والإسلام إن كان مسلما أو يعرف الإسلام. الشاهد عندنا أهل القرية إذا أرادوا السماء والعروج إلى الملكوت الأعلى فليجتمعون بنسائهم وأطفالهم في جامعهم الذي وسعوه بالحطب والخشب لا بالحديد ولا بالإسمنت، وأصبح يتسع لكل نسائهم وأطفالهم، ويجتمعون كل ليلة بقلوب ومشاعر وأحاسيس يريدون أن يساكنوا النبيين في الملكوت الأعلى، ويجلسون ويجلس لهم واحد منهم يقرأ الآية معهم ويكررها وهم يتغنون بها ويتلذذون بكلام الله، فتحفظ الآية فيقرأ الشرح ويبين ما فيه، يضع أيديهم على المطلوب منهم فيعلمون ويعملون يوما بعد يوم 360 يوم وليلة، يصبحون جهالا؟ مستحيل. سنة الله يحفظ هذا القدر من كلام لو كلام رسول ويقال فيه جاهل، مع أنه يطبق ويعمل كل ليلة جديد عنده. فإذا أصبحوا كتلة من نور، يوجد بينهم زاني يزني ببناتهم كما هم الآن يفعلون، يفسد عليهم نساءهم، يتلصص عليهم ويسلب أموالهم، يغشهم ويخدعهم في معاملاتهم، يتكبر عليهم ويحسدهم، والله ما كان. كيف يتم هذا الصفاء وهذا الطهر وهذا الكمال بغير النور الإلهي؟ هل سمع الناس الشيخ؟ ما دام يتكلم سوف نقوم بالدعاية الإلهية، هذه دعاية لربي، وأنا لا عدو لي إلا الماسونية هي التي تتغيب علي. لإيما هذا؟ خليها تأخذ حظها. نريد أن تتحول بيوت المسلمين إلى شبه بيوت الله، لا يذكر فيها إلا الله، لا يرى فيها أبدا إلا ما يرضي الله، حولوها إلى أسوأ ما تكون. وقد قلت لكم افرض جدلا أنك تعيش في القاهرة أو في دمشق أو في كذا والرسول موجود، ودخل عليك البيت فوجدك أنت وامرأتك وبناتك وأولادك وممكن أمك إذا موجودة وجالسون هكذا تضحكون، وأمامكم فيديو أو تلفاز والأغاني والعواهر والتمثيليات والصياح والكفار وألوانهم وأصواتهم وفروجهم عارية كذا، كيف يكون موقفك؟ أنت مسلم؟ والله ما أنت مسلم، ولا يحكم رسول الله بإسلامك. تتحول بيوت القرآن والملائكة إلى بيوت شياطين. كيف تبقى القلوب صافية؟ كيف يبقى عنصر الإيمان والخير؟ كيف كيف؟ لعل الشيخ واهم، والله لقد خمت بلاد العالم الإسلامي بالخبث وتعفن الجو ونتن، ما يصور ومظاهر. اسمحوا لي إذا رفعت صوتي، إذ هذه حالي معكم فقط، إذا خرجت من الدرس أنا كالبهيمة لا يسمع لي صوت ولا ترى لي حركة، هكذا رزقت. ففهمت الآن لما ما يقوم العلماء والطلبة والموجهون والمرشدون في العالم الإسلامي بطبع هذا الكتاب، فتح الله الآن بابا علينا كم قتلتنا السياسة والأحزاب والأنظمة والجمعيات والسريات والثورات وتكفير الحكام والدنيا قائمة 50 سنة بعدما خرجنا من الاستعمار. الآن نعود إلى الله في صدق، لا منظمة ولا جمعية ولا حزب ولا أهل القرية في قريتهم مع ربهم، أهل الأحياء في المدن، أهل كل حي مع ربهم في بيته، يتلقون المعرفة والتوجيهات من الله عز وجل لا من غيره. فلو حصل هذا وتم في أي بلد إسلامي كيف يتحول؟ يصبحون أولياء الله. أيخزي الله أولياءه؟ أيذل الله أولياءه؟ أيسلط أعداء على أولياءه؟ والله ما كان. يفتح لهم أبواب السماء. وإلى الآن من محرم ونحن نصرخ كل ليلة، هذا الشهر الخامس، هل تحرك المسلمون مع أنهم يجتمعون هنا من أقصى بلاد العالم الإسلامي، عرب وعجم في الشرق والغرب، وعندهم منظمات وأحزاب وجمعيات وتكتلات سلسلة من الحركات، هذه سيني الصحوة كما يقولون. هذا هو الطريق. والآن نعود إلى ما نحن بصدده. الليلة معنا السنة، البارحة كنا مع القرآن. ما هي الآية التي درسناها البارحة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الحمد لله، بشرى عظيمة لأولياء الله. يعلمنا ربنا أنه لا يكلف نفسا من أنفسنا إلا وسعها، إلا قدر طاقتها وما تقدر عليه فقط. اعزم، تهيأ، استعد لأن تنهض بهذا التكليف الذي وصل الليلة، وانهض، فإن عجزت لا إثم عليك، نم قريب العين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت، لا يحرمها الله حسنة واحدة، كل الذي كسبته من الإيمان وصالح الأعمال تعطاه وافيا، لها ملكا حقيقيا، ملكها الملك جل جلاله وعظم السلطان. وعليها ما اكتسبته. واللطيفة التي عرفتموها البارحة تساوي 50 كيلو جرام ذهب عندكم وضاعت عندكم، ما حضرت، إذن بيعها له بألف ريال. أعرف راضي، وإن كان النساء غضبن من هذا، الليلة يبيت يتألم حتى يعرفها، تبهتم، لا ينام حتى يعرف هذه، لأن البارحة كان غائبا. لها ما كسبت بإرادتها ورغبتها في الخير، وعليها ما اكتسبته من الأذى والسوء والشر. فالفرق بين كسب واكتسب، كسب بسهولة ويسر ومران، لا تكلف ولا مشقة ولا، وهذا كل خير يفعله المؤمن بكل ارتياح ولا ألم ولا تعب. والسوء، الذنب، الإثم، المعصية، ما يعمل حتى يتكلف وينعصر وبعد ذلك يفعلها، لأن النفوس ترغب في الخير وتميل إليه بالفطرة، وتكره الشر وتنفر منه بالفطرة، إلا إذا جاهدها وقهرها. وضربنا لكم المثل، فقلت في استطاعة أي واحد منكم يقول إن هذا الشيء غفر الله له جزاه الله خيرا ويمدح، ما يجد أي صعوبة ولا كلفة، أليس كذلك؟ ولو أراد أن يقول هذا الشيخ منتن، هذا عفن، هذا ضال، هذا باطل، يستطيع حتى يذوب ينعصر حتى يمسخ حتى يقدر على أن يقول الباطل بخلاف الحق بسهولة. مثال آخر، تريد أن تشرب كاس لبن أو ماء بالعسل، تجد كلفة وتعب. تريد أن تشرب كاس خمر في أول مرة تذوب، وثاني مرة وثالث، حتى تتمرن وينسمخ الإنسان، ينسمخ يتنمسخ فطرته وبعد ذلك يسهل عليه. والشاهد عندنا في أن الخير يرتاح له الآدمي ويفعل بدون كلفة ولا ألم ولا حزن ولا أذى، والشر يتكلف حتى يتمرن ويمسخ ويصبح طبعه طبع الشياطين، حينئذ يسب الله ويضحك. دل على هذا التعبير بكسبت واكتسبت لافتعال في السين والطلع والتاء. خذها يا راضي، بكم تقومها؟ والله أفضل من 50 كيلو جرام. إذن والآن مع الأحاديث النبوية الشريفة تشرح لكم هذه الآية وتزيد في بيانها حتى تتأكدوا من صحة ما فهمتموه. الشرح الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي. الحمد لله. إن الله تجاوز لي عن أمتي. ماذا؟ عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. أو تكلم، الأصل تتكلم، فحذفت إحدى التائين للتخفيف. والرسول كما قلت لكم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهم. أيهما أيسر، تتكلم أو تكلم؟ فصلوا عليه وسلم مسلم. ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهم، حتى يقرأ المؤمنون والمؤمنات، ما يقول المؤمنون والمؤمنات فيه كلفة. إذن نعيد الحديث: إن الله تجاوز لي عن أمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. ما لم تعمل به أو تكلم. إن الله تجاوز لي عن أمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. فإن عملت سجل، فإن تكلمت سجل، لكن ما دامت ما عملت ولا تكلمت لا شيء. إن الله تجاوز لي عن أمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. هذا خير عظيم، لأنك ما تستطيع أن تخلي صدرك من الهواجس والخواطئ والوساوس، ما تقدر، ما هو في طاعتك، أليس كذلك؟ وربك يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ليس في وسعك يا ابن آدم أن تطرد الخواطئ في قلبك، ما تقدر، لكن تستطيع ألا تنطق، تستطيع ألا تعمل. هنا إن عملت وخذت، إن تكلمت وخذ. أما بدون أن تتكلم أو تعمل مهما ما كان ذلك الخاطئ والسيء لا تواخذ به، لأنه ليس في وسعك. والله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، أي طاقتها وقدرتها على العمل أو الترك. إن الله تجاوز لي عن أمتي. من أمته هذه؟ بيضاء أم سوداء؟ الذين شهدوا شهادة الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. تجاوز لي عن أمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. فإن خاطر بنفسك خاطر، حدثتك نفسك بكذا ونطقت، مثال حدثتك نفسك بأن تطلق عجوزك الليلة ثم قلت هي طالق، نطقت وإلا لا؟ والله طالق، انتهت. لكن إذا ما تكلمت وما عملت وطلقت مليون مرة ما ينفع، ما تطلق. كتبت حدثتك نفسك بطلاق ليلى الليلة فكتبت هي طالق بالقلم، ما تكلمت، تطلق وإلا لا؟ تطلق. عملت وإلا لا؟ عملت، لأن الحديث ما لم تعمل به أو تكلم عامل. الحديث الثاني، ثلاثة حديث موضوعها واحد، إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هذه بشرى أخرى. هل يوجد هذا في غير الإسلام؟ هل يوجد هذا عند أمة غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل عرفنا قدر هذه الملة؟ ما عرفنا، عاشقنا غيرها وجرينا وراء الباطل. اسمع اسمع، رفع نعم، إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الخطأ كما قلنا أمس، أراد أن يضرب غزال ضرب إنسان، أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، والرسول يبتسم، ما أراد، سبق لسان، خطأ ما يواخذ به. أراد أن يطلق خديجة، قال زينب طالق طالق وهو يد خديجة، ما تطلق زينب. والشاهد عندنا في الخطأ، أخطأ، أراد أن يغسل وجهه بالماء شاربه وهو صائم. والنسيان كما علمتم، أكل في رمضان عليه كفارة صيام شهرين؟ ما فيش أبدا، ناسي، بل قل إنما أطعمه الله وسقاه، خلي يحمد الله على هذا، ناسي ناسي. أنا ما صليت العشاء البارحة، يا ويلي يا ويحي، لا إثم عليك أبدا، إلا أنه يجب أن تقوم الآن لتتوضأ وتصلي لأنك ناسي. الخطأ والنسيان وما استكره عليه، إذا كان الظالم الكرباش في يده والعصا والرشاش، سب الرسول، سب نبيك وينهال عليه بالضرب، ما أطاق، أعطيه باللسان. كان عليه الصلاة والسلام يمر بعمار وسمية وياسر وقد حفر لهم حفر الأرض ووضعوا في حياض الماء يغمسونهم، فقال لهم الرسول أعطيهم، سب محمد، لا ينهالون علي بالضرب، أمدح آلهتنا، لا أنا مؤمن بالضرب، أعطيهم يا عمار. ونزل في ذلك قرآن خالد، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره، نزلت في عمار ووالدته وقلبه مطمئن بالإيمان، فمن أكره من طريق ظالم على أن يقول الكفر أو يعمل الباطل أو يفعل جريمة بلا استثناء إلا قتل النفس. بعض أهل العلم يقولون كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. أما إذا قال اشرب الخمر، افجر، سب الله، سب الإسلام، افعل كذا وما أطاق الضرب العذاب يفعل إلا قتل النفس، ابن عمر يقول كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. الضرب، العصا، الرشاش، اقتل هذا، قال أموت أنا أفضل، هنا له أن يموت ولا يقتل. ما عدا ذلك رفع القلم عنك، ما هو تخويف وتهديد فقط. جماعتنا من بلادنا الأخرى يحلقون وجوه يقول الحكومة أمرتنا، أنا أقول أغيظوهم ما داموا يغتاظون من اللحياء، أغيظوهم في سبيل الله حتى يكربوا ويحزنوا، لا تطيعوهم مجرد أنه يهينك وإلا يضربك برجله، لا، ماذا ما هو إكراه أبدا. يجوز أن تحلق إذا كان وضعوك تحت السياط، تبهتم، سحبوك من يديك ورجليك، إهانة لك وتعذيب، الله غالب، ما أطقت. أما مجرد أنهم ينظر إليك نظر شزرة أو يسخرون منك، لا، هذا يرفع من قيمتك. والقضية هي قضية كون أكثر هم غلبونا لأننا مشينا وراء العمى والضلال وحلقنا وجوهنا رجال وشبان، أصبح أكثر من ثلاث أرباع الشعب حالق، فلما تظهر أنت باللحية يتعجبون، إيش هذا، منين هذا. لكن لو كان من أيام من يوم ما عرفنا الله ولحانا في وجوهنا، هم يستحون أن يمشوا بدون لحاء ويعفون لحاهم. تفهمون هذه اللغة وإلا لا؟ والله العظيم لو كنا نحن من يوم ما رفع عصا الاستعمار علينا واستقللنا وكون الدولة الإسلامية عرفنا الطريق وأسلمنا حقيقة، لكان كلنا بلحاهم، الذي ما عنده لحية والذي يشعر بالذل والمهانة والخوف. لكن لما غنينا للباطل وصفقنا وقصنا الاستقلال، الوطن، الحرية، وأردنا أن نعود، صعوبت العودة، ما ألف هذه اللحية، كيف أنت مسلم فقط؟ قل وأنا مسلم أيضا، معناه كفرتني. وهكذا بلاء، نحن المذنبون الذين عرضنا أنفسنا. والخلاصة ما قلت لكم، إذا ما أطقت الإهانة والعذاب احلق، وإن صبرت فهو خير للصابرين. أما مجرد أن تهان أو كذا أو تؤخر أو ما تقضى أعمالك، لا، هذا ما هو ابتلاء، ما هو إكراه، إلا من أكره. وفي الحديث الآن وما استكرهوا عليه، إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ما معنى استكرهوا عليه؟ أكرههم العدو لهم على فعله، سواء كان كلمات كفر أو كلمات سب وشتم أو فعل حرام أو فعل كذا، والرخصة عندنا إلى يوم القيامة. الخلاف فقط في قتل النفس. ابن عمر يحفظ عنه هذا، يقول كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. قال اقتل فلان وإلا تقتل، خير، قول أموت أنا أحسن، اقتلون ولا تحمل قتل النفس. وقال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. ورد بلفظ يفيق وبلفظ يعقل، أفاق يفيق إذا فهم وعرف. رفع القلم، قلم من هذا؟ قلم الملائكة الكرام الكاتبين الذين ينفخ الرائحة الكريهة في وجوههم المدخنون، يا ويحهم يا ويلهم يوم يموتون. رفع القلم، قلم من؟ الكرام الكاتبين. من هؤلاء الكرام الكاتبون؟ الذين عن يمينك وشمالك، فإياك أن تبصق في وجه أحدهم أو تدفل عليه، وويلك إذا تنفخ الرائحة الكارهة في وجهه كيف تسلم، يخشى أن تموت على سوء الخاتمة. قلم من؟ رفع القلم عمن رفع، ما يسجل ما يكتب، عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ. لا تسجل عليه خطيئة قط ولو نام 40 سنة. الثاني: وعن الصغير حتى يكبر، أي حتى يحتلم ويصبح فحلا. تباتم. وعمن؟ وعن المجنون المعتوه الذي فقد عقله حتى يعقل ويفيق ثم يجري القلم. فهذه 3 أحاديث كلها تشيع بأنوار لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فقط. ما الدليل؟ لأن حديث النفس هذا في استطاعة الإنسان أن يتركه؟ ما يستطيع، هذا ما يستطيع، إذن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك الخطأ والنسيان، الخطأ من طبع الإنسان وإلا لا، يخطئ في القول والعمل. النسيان سمي الإنسان إنسانا لنسيه. إذن المجنون عنده قدرة على أن يفكر؟ ما عنده. النائم عنده قدرة على أن لا يفعل أو يفعل؟ كل هذا انبثاق من آية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن أرأيتم كيف يلتقي النوران، الكتاب والحكمة، هذا القرآن وهذه السنة. لما أراد العدو أن يفعل فعلته بنا، القرآن الكريم حوله إلى الأموات، من أندونيسيا إلى موريطانيا قرونا، والمسلمون لا يقرؤون القرآن إلا ليلة الموت فقط. والسنة تقرأ للبركة، عندنا كتب الفقه مصنفات كافية، يقرأ طول الشتاء في باب الطهارة وإلى الصلاة ما يسمع قال الله ولا قال رسوله. فصلونا، قطعونا عن الله ورسوله. وهل استفقنا بعد يا شيخ؟ والله ما زلنا، ما أفقنا بعد. هذا الكتاب يقرأ على الموتى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، هذه مادة في قانون السماء والأرض. تقرأ على الميت يقوم يتوضا يعني، أو يستغفر الله لأنه زنى، ما فائدة قراءتي عليه؟ توبخه يعني؟ لا يا شيخ. العدو الثالوث الأسود المتعاون المجوس واليهود والنصارى، قالوا هذه الأمة حيت بروح الإلهي. ما هو روح الإلهي؟ القرآن. عافت الطريق وسلك السبيل العلو والكمال بالنور الإلهي، أي نور الإلهي؟ القرآن. هيا نبعدهم عن القرآن. هذا الذي قلت أنا عرفنا بفضل الله، وعرفتم أنتم الآن، لكن سألوا العالم الإسلامي يعرفوا، سألوا خواص اليهود يعرفونهم. آية من كتاب الله من سورة الشورى. وكذلك أوحينا إليك ماذا؟ روحا من أمرنا. روح وإلى لا؟ وهل حياة بدون روح؟ أعطنيها في فارة، في خنفساء، في حياة بدون روح؟ القرآن روح، والله ما يحيا ابن آدم الحياة الحقة التي أراد الله إلا بالقرآن. فمن كفر به ولفظه وعاض عنه وتكبر والله ما يحيا، وما هو بحي، ميت وشر الخليقة. هل يمشي أحدنا في الظلام ويعرف منزله وإلا حاجته؟ ممكن؟ ما يمكن. قال تعالى: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. أبعدوا عنهم القرآن، أبعدتم عنهم الحياة والنور، إذن ماتوا وهم يعيشون في الظلام. فلهذا ركبوا على ظهورنا. يا شيخ لما تقول هذا الكلام؟ أنا أعلم أننا استعمرنا من أندونيسيا إلى موريطانيا. من حكمنا؟ من سادنا؟ من كفرنا؟ من ورث فينا البلاء والخناء والشر والفساد؟ الاستعمار الغربي. هذا حق ولا باطل؟ في من يقول لا وهو من ذوي العقول. هذا الهبوط من هبط بنا؟ هم، وما زالوا يراعوننا مراعاة كاملة. إذن هذه الأحاديث الثلاثة زادت معنى وبينت لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، لأن النبي شارح ومفصل ومبين وهو المسؤول عن هذا. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذين رفضوا الحديث كفروا ولعنة الله عليهم. الآن فيه ظاهرة تدعو إلى ترك السنة والاكتفاء بالقرآن. عرفتم هذه ولا لا؟ قرأتم رسالة الصفراء؟ أفتون يا علماء الإسلام، هل تحدث العالم الإسلامي بهذه الرسالة؟ لا إله إلا الله. هل سمعتم من تحدث، من خطب، من كتب في مجلة، في جريدة، من نبه المسلمين؟ لا. سبحان الله، مع أنها دعوة إلى التخلي عن رسول الله بالكل. صاحب الكتاب البيان بالقرآن، البيان بالقرآن، لا نحتاج إلى شيء. والبلهى والأغبياء والمساكين يطبعون الكتاب في بلادهم ويعرض في معارض الكتاب. يعرض في معارض الكتاب. فكتبنا رسالة وطبعناها، أفتونا يا علماء الإسلام، وبعثنا إلى جهات متعددة، والموت. كأنما نوزع كلامنا وما نكتب على القبور، أصحاب القبور ما يتحركون. لا إله إلا الله. صدقت هذه الجنية، قالت أم هابطة، أم هابطة. والآن مع الشرح للأحاديث الثلاثة وموضوعها واحد، شرح للآية الكريمة. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بخير عظيم، بخبر عظيم، بخير عظيم حباه الله تعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أن الله تعالى يتجاوز عن المسلم فلا يواخذه بما تتحدث به نفسه ما لم يعمل بما تحدثت به النفس أو يتكلم به. انتبهتم؟ كيف ما كان ما تحدث به النفس إذ قد يقول لك أين الله؟ نعم. الصحابة جمن طلق امرأته مكرها، العصا الكربة جر الشيش طلق، قال هي طالق تطلق ما. لما؟ لأنه مكره، وهل المكره ما ينفذ أمره؟ نعم. بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق المكره لا ينفذ، لأن ربنا قال لا نكلف نفسا إلا وسعها، فمن طلق امرأته مكره لا يقع طلاقه، ومن قتل مكرها لا يؤاخذ به. مع ما أشرت لكم، بعض أهل العلم كابن عمر يقول موت انت ولا تقتل، تضحية، ما دام واحد ميت أنا أولى، إرشادات للمربي. نقول يا أيها المربي اقرأ إلى حديثة متأنية وكررها حتى ترى أن أكثر المستمعين والمستمعات قد فهموا حفظوها. ثانيا اقرأ الشرح وقف عند كل جملة توضحها وتزيد في بيانها حتى يفهم فهما جيدا كما فعلنا. ثالثا ذكرهم بفضل الله تعالى على هذه الأمة المسلمة، وهذا يتطلب منا الشكر. قولوا الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ما فاجت أمة بهذا أبدا قبلنا. أي فضل؟ ما هذا الفضل إن حمدنا الله عليه؟ أن وفي عن قلم وعن كذا وعن النايم عن الناس عن الصغير عن المجنون، عما استوكر هنا عليه، عما حدثت أنفسنا. إن لم نحفظ نص الحديث نحفظ معناه ونتكلم به. رابعا علمهم أن حديث النفس لا يقع به طلاق، كما أن المكره لا يقع طلاقه رحمة من الله بالمؤمنين. كم من إنسان يسألني يقول يا شيخ حدثتني نفسي بطلاق زوجتي، قل لا قيمة لهذا الحديث إلا إذا قلت أو كتبت. خامسا علمهم أن الصبي مرفوع عنه القلم إلا أنه مأمور بالصلاة لسبع سنين، إذا دخل السابعة صلي يا ولد وإلا أصفحه أو لا يجوز ما تصفحه. إذن إلا أنه مأمور بالصلاة في السبع ويضرب عنها لعشر، إذا بلغ عشر سنين أدبه الضرب، لكن ما تشين جارحة ولا تكسر عظم، يعني ضرب بأدب حتى يفيق ويرجع الحق. علمهم أن الصبي مرفوع عنه القلم إلا أنه مأمور بالصلاة لسبع ويضرب عنها لعشر فما فوق حتى يبلغ، فإذا بلغ ولم يصلي ارفع أمره إلى القاضي يعدمه، واحذر أنت إعدامه أنت وأمه أيضا فرحين بنعمة الله، وإلا ما تستطيعون. استوجب، قال ما أصلي، يتركونه حتى يبقى على غروب الشمس ساعة نصف ساعة كذا، صلي يا عثمان، قال لا، أي يخرجه ويقتل أم وأبوه يحمدان الله عز وجل، كافر عافي منتن لا خير فيه. انتبه لا تقول الشيء قال اقتلوا أولادكم فتورطوني في الباطل، لا يقيم الحدود إلا إمام المسلمين فقط، لو قتل أباك قاتل ما تقتله أنت، خلي يقتله الحاكم. نعم. بعض أسئلة المستمعين، الليلة ليلة الصلاة على النبي كم صليتم عليه صلى الله عليه وسلم؟ على الأقل 100 مرة 200. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. شيخنا الفاضل حفظكم الله، يقول السائل ما معنى الحديث الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت ناقصات عقل أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن من إحداكن. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل هاك عدنان. هذا البشير النذير صلى الله عليه وسلم إذا قال الكلمة والله لو يجتمع أهل الأرض على نقضها بحق وصدق والله ما نقضوها ويستحيل، لأنه يتلقى المعارف من الله خالق كل شيء ومدبر كل شيء. قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم كالنساء. تبينتم؟ قال نشرح لكم وإلى لا. الذي يتعنطر ولاكم ويضرب بطل وكذا شجاع كذا أمام مرأتي كالطفل. تعرفون هذا وإلى يلين ويخضع و هذا من إذهاب القلب. لما ناقصات عقل ودين؟ لأن طبع الله لهن عقول أنقص من عقول الرجل والله العظيم، ومن شك في هذا كفر. شهادة المرأة تحتاج إلى ثنتين من النساء حتى توازي شهادة الرجل. ناقصات الدين كل شهر ما تصلي 7 أيام 8 كما ركعة فاتت، لا جهاد عليها لا تكاليف كاملة ساقطة لضعفها، فدينها ناقص وإلا لا؟ معلوم. لكن الحمقى وتلامذة الغرب ما زالوا المساواة، الذي يطالب بالمساواة بين الرجال والنساء أراد أن يخنثكم. تبهتم؟ أراد أن يفقدكم رجولتكم يا بني آدم.